طيب سنن ابن ماجه ختاما لليوم بفضل الله في علاه ودروس اليوم، نسأل الله أن يثبت لنا ذخائر محيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يجعله إخلاصا وصدقا وتصديقا وإخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا طبعا كتاب الجهاد باب ما يرجى فيه الشهادة. قال أبو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة. نعم فين سؤال حضرتك يا زهر؟ فين؟ أين السؤال؟ يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يخفى الرسول بين الجنة والنار. نعم نعم نعم كبش أملح، نعم كبش أملح على حقيقته، حتى ينادى فيهم فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، ثم يقال يا أهل النار يا أهل الجنة موت، حياة بلا موت، خلود بلا موت، خلود بلا موت، فيذبح الموت بينهم، يذبح الموت ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي التنين، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى من مجلسه، ثقة ثبت أمين، كان ابن عينة سببا في الدفاع عنه حتى لا يموت حتى لا يقتل، وكان كولي الأمر في أهل مكة ولي المدينة ولي مكة قد أصدر أمرا بقتله. أي سؤال سيأتي يكون بعد إن شاء الله الدرس، خلاص عشان أنا دخلت في الدرس. قال عن وكيع الثقة ثبت الأمين قال عن أبي العميس، أبو العميس هو عتبة ابن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود الكوفي، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث جزية الجنة، قال أحمد ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عبد الله بن عبد الله ابن جابر ابن عتيك الأنصاري المدني، وهو من الثقات وثقة ابن معين وثقة أبو حاتم الرازي، وقال نسائي ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي وهو عبد الله ابن جابر بن عتيك الأنصاري المدني، فيه جهالة. عن جده وهو جابر بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل أنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، يعني في ساحة الوغى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، يعني مات بالطعون يعني. قال والمرأة تموت بجمع شهادة، والغرق والحرق والمجنوب، يعني الميت بذات الجنب شهادة. وفي الرواية الأخرى قال المصنف حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ومن الثقات، قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار الأنصاري وثقة ابن معين، وأبو زرع الرازي قال لا بأس به، والنسائي أيضا قال لا بأس به ثقة. قال حدثني سهيل، سهيل بن صالح، سهيل بن أبي صالح، نعم، وإن كان فيه بعض الكلام كما قلنا، ابن المديني قال ثقة، وأحمد قال ما أصلح حديثه ولكن فيه كلام ابن معين تكلم عليه. أما أبوه عن أبيه وزكوان أبو صالح السمان الزيات من أزمة الناس في أبي هريرة خيار التابعين أيضا، قال عن أبي هريرة وأبو هريرة رضي الله عنه رضاه هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا القتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد. قال سهيل وأخبرني عبيد الله ابن مقسم ابن مقسم عن أبي صالح. يعني هنا الآن أيضا له شيخان، عبيد الله ابن مقسم شيخ أيضا له مدني، وهو ثقة كما وثق النسائي وأبو زرع الرازي وابن معين عن أبي صالح، وزاد فيه والغرق شهيد، يعني الذي مات غرقا شهيد. هنا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، يبين لنا كيف رحمة الله بهذه الأمة، كيف كرم الله لهذه الأمة، وأن الشهيد لا يتوقف على ساحة الوغى أو ساحة المعركة، لا لا، فالشهيد له ما له من النواحي الكثيرة التي يمكن أن يرتقي فيها المرء، هذه المنزلة العظيمة منزلة الشهادة. لذلك يقول هنا جابر بن عبد الله بن عتيك يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جده، وهذا فيها كما قلنا وظيفة ولي الأمر أن يتفقد الرعية، هذا لازم واجب عليه أن يفعل ذلك، لا سيما وأن ولي الأمر مسؤول عن جميع الرعية، عن جميع الرعية. عمر الخطاب يقول لو تعذرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب. العجيب أن عثمان بن عفان رآه وسط النهار في المدينة، وتعلمون حرارة المدينة في الصيف، وكان يتقي في داره عثمان شدة الشمس وحر الشمس ووهج الشمس، فنظر رجلا كأنه قال من هذا الذي يعني من هذا الذي لم يعتني بنفسه وأنظر يقف في وسط النهار في هذا المكان، قال يا هذا، قال من؟ فسمع فعلم أنه عمر، قال عمر أمير المؤمنين ما بك؟ فقال بعير من الصدقة ندى، هرب فر، ندى بعير من إبل الصدقة، قال يكفيك غيرك، يعني مولى من الموالي يأتي به. قال من سيجيب عني ربي يوم القيامة؟ عمر، وما أدراكم ما عمر، حقا هذا عمر. ومع ذلك ابن عباس يقول بعد موت عمر بن الخطاب دعوت الله عاما كاملا أن يريني ما هو عمر أو ما هو فيه عمر. قال فبعد عام رأيته يتصبب عرقا، فسألته يا أمير المؤمنين كيف كان الأمر، يعني بينك وبين ربك؟ قال الآن انتهيت، عاما كاملا يسأل عن الرعية، بل وهو المبشر بالجنة، سبحان الله. فولي الأمر مسؤول عن جميع الرعية، فلذلك ترى أنه يتفقد رعيته، كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد جده وفيها عيادة المريض، وهذا جاءت فيه السنة مستقلة. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد أن طبت وطبت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي رواية علي بن أبي طالب قال وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له إن كان في الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح. فذهب فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتمنون له الأفضل والأكمل. قالوا يا رسول الله إن كنا لنرجو صلى الله عليه وسلم أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. فقال النبي، يبين لنا توسعة الأمر ويبين لنا رحمة الله بهذه بعباده، وأن من اشرأبت عنقه ونفسه طاقت إلى أن ينزل منزلة هي أبعد ما تكون ينزله إياه بالصدق وأيضا بغيرها. قال إذن شهداء أمتي قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست الشهادة محصورة في القتل فقط. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، لا، شهداء الأمة أكثر من ذلك. فقال القتل في سبيل الله شهادة، وهذا باتفاق وإجماع. قال والمطعون شهادة، يعني الذي يموت بالطاعون شهادة. لذلك كان عبد الرحمن أبو عبيد الجراح دعا ربه أن يموت بالطاعون، وهذا ليس استعجالا للموت ولا تمنيا للموت، هو تمني للشهادة إن كان قد كتب الموت عليه أن يميته بهذه الميتة السعيدة، وهي أن يموت بالطاعون، لأن الموت بالطاعون شهادة ما دام لم يقتل في ساحة الوغى، فالموت بالطاعون شهادة. لذلك معاذ بن جبل وابنه وعبد الرحمن بن وأبو عبيدة بن الجراح ماتوا في طاعون عمواس على ما أذكر في هذا الباب، وكل ذلك شهادة، كل ذلك شهادة. ولذلك قال المطعون شهادة. قال والمرأة تموت بجمع شهادة، بجمع هنا لا تفسيران عند بعض العلماء، بجمع أي تموت بكرا لم تذق العسيل، لم تتزوج، يعني اجتمع يعني اجتمع لها دم الحيض ولم يكن نفاسا فماتت به ولم تتزوج، يعني ماتت ببكارتها، فهذا شهادة. وإن كان الأقرب عند المحققين بجمع، يعني تموت بجنين في بطنها، بطفلها في بطنها، يعني تكون حاملا فتموت بحملها، فتموت بحملها، فيكون هذا شهادة. قال والغرق شهيد، يعني الغرق الذي يموت غرقا شهيد، لأنه يرى ما يرى من العذاب عند خروج الروح إذا مات غرقا. فاللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين وأمتنا شهداء. قال والحرق، والذي يموت حرقا يموت شهيدا لما يرى من العذاب أيضا والشدة واللأواء، فتكون له شهادة. قال والمجنوب، هو الذي مات بذات الجنب، مات بذات الجنب، مرض يصيب الإنسان، وقد قال بعض العلماء هو مرض يصيبه فيصيبه بالاستطلاق والإسهال، لا ينقطع عنه حتى يموت، يصاب بالجفاف فيموت. وقيل بالسرطان أيضا، يدخل في هذا الباب سرطان المعدة أو غيرها. الغرض المقصود بأنه مرض يصاب به المرء فتكون شهادة، وهذه من الله جل في علاه توسع على عباده بأن كل هذه الميتات شهادة، كل هذه الميتات شهادة. والهدم أيضا شهيد، الذي يموت هدما فيكون شهيدا مع هذه التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة في أخيرة في هذا الباب، هؤلاء كلهم شهداء عند الله جل وعلا، لكن تتفاوت أن المنازل والدرجات، أعظمها منزلة أرفعها درجة شهادة الساحة، شهادة القتال لرفع راية لا إله إلا الله. والفارق أيضا بين شهيد المعركة وشهيد الغرق والحرق وأيضا الذي يموت بذات الجنب، الفرق بينهما أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويؤمن الفتان، وهذا ليس للشهيد الذي قد مات في سبيل الله، لأن في الرواية الأخرى قال ومن مات في سبيل الله شهيد، يعني الذي قام يعمل لله جل في علاه كالداعي كالعالم الذي يعلم الناس ومات على ذلك فهو مات في سبيل الله، ومن عاش على شيء مات عليه. اللهم أمتنا على أفضل ميتة تحبها أنت وأنت أرحم الراحمين، اللهم أمتنا على أفضل ميتة تحبها أنت وأنت أرحم الراحمين، اللهم أمتنا على ميتة تحبها أنت وأنت أرحم الراحمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فهنا نقول في سبيل الله، مات في سبيل الله الذي يسعى على الأرملة، الذي يعف نفسه ويعف الأرملة والمساكين، والذي يريد أن أن أن يعني أن يكفي أهله على أن يكون عالة للناس، فهذا يدخل في هذا الباب. وأيضا الميت وهو طالب الشهادة بصدق فهو في منزلة الشهداء، لكن الجميع يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، بل ويسألون في قبورهم، بل ويسألون في قبورهم. والدلالة على ذلك دلالات، أريد دلالة واحدة تثبت الفارق. قلنا هم جميعا في منزلة الشهداء، لكن يتفاوتون في الدرجات. ونقول قولا فصلا بأن فضل شهيد المعركة أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويؤمن الفتان، أما هم يغسلون ويكفنون وأيضا يسألون في قبورهم. هل من دلالة فارقة؟ تفضلوا. يعني المفروض أنتم تفهمون السؤال قبل أن أسأله، هي شيء واحد فقط الذي يبين الفرق بينهما. هذا أول ما استردناه منه، استلبناه، نأخذ الأحمر بعدين نظهر. والآخرون كذلك يا أم عبد، قال حرف الواو في كل مرة. لا لا لا لا، أبعدت النجعة يا منصور. يا ربي، شهيد الجهاد باع نفسه لله خالصا. نعم، أكمله، ما زلت أنتظر الإجابة، أكمله. ولا تقول من يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء. نعم جيد، لكن نعم جيد جيد بجمعية قلبي لا يقصد لله الله. ممتاز ممتاز، خلاص أنا أجيب الإجابة لأن أنا خلاص انتظرت دقيقة دقيقتين. ماذا أفعل معكم؟ أسكت حتى أرى الإجابة. أين سعيد ذهب؟ موجود، هو موجود لكن لا يجيب. ممتازة أم عبد، خلاص فصل الخطاب كان عندها وهي تحاول محاولة أولى ثانية ثالثة حتى وفقت. لفض فوكي جزيت الجنة. نعم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيؤمنون الفتان لا يسألون في قبورهم، فقال أنت مع أم عبد، طب خليك وراها أخويا الله بارك فيك، يعني أنت خليك ورا رايتها للإجابة. تقدمت عليك وهذا يزعجني، هذا يزعجني. نعم وأنا مع إجابتها أيضا، وأنا خلف رايتها أيضا لأنها حاولت مرة وثانية، صدقت في المحاولة فوفقت، وفقت في ذلك، وذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. لكن أنت كيف يعني كنت تعمل؟ أكنت تفكر في السؤال أم لما تأخرت عن الإجابة؟ الحديث ظاهر، أنا أي سؤال أسأله قلت هناك دلالة، يبقى إذا نبحث عن الدلالات. هي حاولت مرة ثانية أتت بها، فإذا فتنة القبر المستثنى فيها هو شهيد المعركة، شهيد المعركة آسف عفوا شهيد المعركة، وأيضا جاء التنصيص على العلة في ذلك لأنهم أظهروا الصدق، لأن سؤال القبر المقصود منه إظهار الصدق، إظهار الصدق. أشوف هنا بيحتج بالقدر، شوف القدر الآن، شوف بيحتج بالقدر، والله يا ليته أمامي الآن عشان أتصرف معه، بيحتج بالقدر، بيقول وذلك فضل الله يؤتي ما شاء. كنت أفكر نعم، لكن عليك أن تسأل كما سأراه، هي ما أتتش بها من أول مرة، هي وفقت لها بعد محاولات. نعم الصحيح الراجح في هذا الباب أن الحديث فصل، قال لما سألوه عن لما يؤمن الفتان قال كفى ببوارق السيوف فتنة، وهذه غير موجودة في المبطون ولا الغريق ولا الهدم ولا التي ماتت بجمع، فيكون هذا الفارق من فوارق الشهادة. وكما قلت هي من أرقى المنازل لكن أرفعها درجة أعظمها مكانة، هي شهادة القتل. الفوائد المستنبطة، تأكد استحباب زيارة المريض وإن كان البعض يرى الوجوب، تفضيل الله لهذه الأمة على باقي الأمم، وسع عليهم جدا وشملتهم رحمته ورفع لهم الدرجات مع قليل العمل، بوركت أبا الوليد. الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، وهذا استنبط من قوله الغريق شهيد، الحرق شهيد لما يتحملون من الشدة واللأواء. وختم الله لنا الليلة الحمد لله الدروس، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله أن يجعله إخلاصا لوجهه الكريم، نسأل الله أن يجعله نواة لبناء أمة متكاملة قوية ترفع راية السنة وتقمع راية البدعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو هناك أسئلة يعني أنا أنتظر. اللهم أمين، اللهم أمين، هم الأبرار جزيت الجنة. لو في أسئلة أنتظركم. جزيت الجنة سكينة وأحسن الله إليك، زادك الله حرصا، حفظك ربي يا زهرة ورفع مقامك وشكر لك يا رب. أمين أن نكون أنا وأنت والجميع شهداء في سبيل الله. جزيت الجنة على هذا الدعاء الطيب. أستاذ منصور يقول قال كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، فماذا أقول له؟ نقول له صح، نعم هذا صحيح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في الله في ذات الله، تفكروا في نعائم الله أو في خلق الله ولا في علاه، أو كما قال. نعم هذا صحيح، لأن الله قال ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، وكلامه صحيح، هذا صحيح. إننا نقول بأننا نثبت الصفة على ما يليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه، تحت ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وإياكم يا نمير جزيت الجنة. لكن صاحبتك لم تكن معنا اليوم ولا أمس، شددي عليها فقد تقاعست مرة أخرى. جزيت الجنة محمد، محمد صديق الحمد لله تلتزم الآن وتستمر، وادعو لنا بالتوفيق وأن يلهمنا وإياك الإخلاص والصدق، فما كان الله دام واتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل، وإن الله أناط قبول الأعمال بالإخلاص. أمة الغفار تقول هل الطاعة، نعم، هل الطاعون كمرض السرطان في زماننا عافانا الله وعافاكم؟ اللهم أمين. اللهم يا اللهم احفظنا احفظ المسلمين أجمعين. نعم نعم، هو المرض الذي إذا تفشى صار وباء كله ينزل منزلة الطاعون. كل مرض يتفشى فيصير وباء ينزل منزلة الطاعون. نسأل الله أن يحفظنا احفظ المسلمين جميعا. جزيت الجنة أم الأبرار. معاد تقول فضلا شيخنا ما معنى أنا ابن جلالة الله. أي يعني هو لا يباريه أحد ولا يسميه أحد، هو ولا أحد يدانيه. نعم، زهرة تقول امرأة حامل في 9 أشهر وتموت في ولادتها شهيدة. نعم هي شهيدة، هذه تدخل بقول في قول سلم ومن مات بجمع فهو شهيد، فهي شهيدة إن شاء الله تكون في الجنة، حسابها إن شاء الله تكون من أهل الجنة بإذن الله، نحسبها كذلك والله حسيبه. بوركت يا شيخ أمجد، أنت تاج فوق الرؤوس، أهل القرآن خاصة الله. أبو الوليد يقول من مات في القتال شهيد، ولأن ليس في الحرب يغسل ولا أولام لا يغسل، ما أدري ماذا تقول، ما تقصد عامة الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أم عاد تقول فلا قيل يدي بالطالب قبل أن يدرس أصول الفقه أن يدرس متنا في المنطق، صحيح هذا كلام خلط وخبط وليس بصحيح، والمنطق لن يفيده بشيء، بل فضل ابن السبكي أنه نقل الأصول من سبقه من أسلافه من المنطق. المنطق لن يفيد بشيء، قد يفيد في مسألة المجادلة والمناظرة، لا يفيد بشيء في أصول الفقه، هذا سيخرب أصول الفقه على طالب العلم، هذه مدرسة تخريب أصول الفقه حقا، لأن الكلام على المناطق وهذه يعني أقول تغلق الفهم على طلبة العلم. ولو كان يعني نظرت إلى الراسخين من المتقدمين، انظري إلى الرسالة، انظري لكتب المتقدمين في هذا الباب، تعرفين الفرق. ربي يحفظك شيخ أمجد، أعلم ذلك وأعلم أن مثلك يتندم ويبكي بكاء شديدا على التخلف، لكن ما أريدك أنت بالذات، أنت سيد من سادات الناس حفظك ربي، فكن على الجادة وإياك من التخلف. منصور يقول هذا سيدنا يدور في البال أن الله ينزل وأنه فوق السماء، إيش فيها يا حبيبي هذا يا بابا؟ أنت عندك أشياء لازم تاخد فوق رأسك عشان تتعدل يا منصور. يا منصور افهمني، انت الان الله ينزل، نعم ينزل الله فوق السماء، نعم، واذا نزل لابد ان تعلم ان السماء لا تظل ولا تقل، والنزول هو نزول يليق بجلاله وكماله، وهو ينزل من العرش. طب كيف الاستواء على العرش؟ قلنا الاستواء كيف مجهول، هو يستوي، لكن ذهني لا يمكن ان يصل الى تحقيق ذلك، هذا غيب والغيب يعلمه الله، وما علينا نحن من الايمان الا التسليم المحض له مع الإيمان به، ونعلم أن له كيفية، لكن كيفية تليق بجلاله وكماله، وأنه لا يمكن المماثلة، ليس كمثله شيء، ولا نصل لهذه الكيفية. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المتقدمين السابقين الصادقين الصالحين الذين ساروا على درب المرسلين. جزية الجنة نمير. أما تغفر تقول شيخنا إن كان شهيد ما دون شهيد معركة كان نصر ما يعيش فيه على معصية، هل يغفر له؟ إن شاء الله بميتاتي هذه يغفر له، إن شاء الله نظن في الله أنه يغفر له ويكون في منازل الشهداء هذه. نعم والله يكون في قلبه طهارة ونقاء، ويعلم الله ذلك فكفر عنه بشدة اللأواء عند سكرات الموت، كأن يموت غريقا أو يموت حرقا، لكن يكون يصلي، رجل يصلي ويأتي بالطاعات وعنده معاصي، فقد يشدد الله عليه عند الموت تكفيرا لهذه المعاصي وينزل مزيد الشهداء. بيض الله وجهك، ما كم اشتقت إليها أمجد، كم اشتقت إليها وربي، حفظك ربي وأحسن الله عليك، الله يبيض وجهك ويجهك في الدنيا وفي الآخرة. بوركت يا محمد صديق، أجبت عن ذلك يا زهر. مش كانت تقول جلا ليس الذئب وطلع سناه، من إذا ضحك طلع سناه كناه عن القتل إذا أكمل، فقال نعم، قال تعرفونني الحجاج، يعني أنا لا يساميني أحد ولا يدانيني، وهذا صحيح، هذا صحيح. هو ماذا فعل الحجاج؟ انفرد في قتل المسلمين في هذا الباب، ولما ذهب للعراق ماذا قال؟ هل أحد يساميه في ذلك؟ هل أحد ساوى الحجاج فيما فعل؟ أبدا، هذه كناية على أنه ينفرد فيما فعل. فالحجاج قال أرى رؤوسا قد أينعت، أرى رؤوسا قد أينعت، قد آن أو حان وقت أوان القطاف. لكن هو التفسير صحيح على ما قلت أنت، لكن هي كناية على الانفراد سواء في الشر أو في الخير. وجزيت الجنة أيضا على التنبيه. من توفيق الله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين، والهمنا الإخلاص، وإلا قد يؤتى بالمرء يوم القيامة فيزج بنار جهنم، يقال قد قيل، وقد قال الله تعالى نكاية في أهل الكفر وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم منصور، أنت أقرب في الكناية، أنت أقرب في الكناية، وأما سكينة كانت أقرب في الإظهار، والإثنان يجتمعان على ما قلت أنا. من مات من قتل شهيدا الذي قتل قتل في المعركة أبا الوليد، فلا يغسل ولا يكفن ويؤمن الفتان. هل يلزم نهاية الشهادة؟ إذا كان في المعركة يلزم نهاية الشهادة طبعا. حفظك ربي أمة الغفار، اللهم ثبت قلبنا وقلب زهرة الله يا رب العالمين، وقلوب جميع الطلبة من أهل العلم. كان الله في عونها، ونسأل الله أن يجعلها بارة بزوجها ببرها بحمتها، نسأل الله تعالى أن يحفظها. لكن أيضا لا تضيع الدرس يا نمي، قولي لها الهاتف عندها في في في في نت فتدخل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أميرة قد تأخرت وتخلفت 3 أيام، أو قولي يومين، والآن جئت ونحن نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لما تأخرت كل هذا التأخير؟ إلا أن تكوني موجودة ولا تشاركين فلا أعلم. استغفر الله استغفر الله. جزيت الجنة يا أمة الغفار، أحسن الله إليك، ونسأل الله تعالى أن يبني قلوبنا وأن يرقق قلوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. طيب، غفر الله لك، لكن الظروف حتى لو استصعبت لابد أن تجابهيها ولا تتخلف عن الدروس. حفظك ربي وحفظ الله لك هذا الخير. فضل أبو الوليد زادك الله أدبا. الآن وصلنا إلى النهاية، جزيتم الجنة. طيب، المطعون وغير شهيد ويتحدث نفسه بالشهادة، قبل ذلك أو يسأل أن يموت عشان. نعم هذا صحيح كما بينت ذلك، لا يحتاج إلى سبق لي. يا ابن ما في المنصور، أنت لا تفهم هذه المسألة وهذا يزعجني جدا. لازم تسمع لمعة الاعتقاد يا منصور، اسمع لمعة الاعتقاد وبعد ذلك تسمع التوحيد لابن خزيمة، لا بد لزاما تسمع الاثنين لزاما وتكرارا، وبعدين تسألني في الأسئلة التي تشوش عليك هذه وأختبرك فيهما. انت لازم هم قطعوا يعني قبل كفيافي وقفار. فهذه المسائل دي لما براها منك هكذا تزعجني جدا في هذا الباب، لان انا دايما اتضايق من الضعف في مساله العقيده. وانت الحمد لله لك قوه في العلم والفهم والذكاء والفطنه، لكن عندك اضطراب في هذه المساله، كانك درست على بعض الاشاعره فلذلك ترتج عليك بعض الامور، وهذا يزعجني. الان لزاما ووجوبا تسمع لمعة الاعتقاد اكثر من مره وانا اختبرك فيها، وبعدين تنتقل للتوحيد لابن خزيمه، ايضا شرحي موجود فيه في النت، والامر ان شاء الله يكون يعني بخير. بل هي اضاءت باهلها استاذ محمد، رفع الله مقامك وثبتنا الله واياك على الخير وفي الخير ومع الخير وبالخير، اللهم امين. اللهم ثبتنا على السنه، اللهم امين امين امين. نعم انت رجل فطن لبيب ذكي وحريص، فلا يجدر بمثلك ان يختل عنده باب من مثل هذه الابواب، لذلك اهيب بمثلك لانك ستكون راسا في الناس باذن الله. لابد ان تقوي الجانب هذا جدا، فانا ساختبرك في لمعه الاعتقاد. ربي احفظك من كل سوء، والله هذا الحق، انا اراك ما اراك باذن الله الا راسا في الناس، لا سيما وان عندك شيء من الفطنه العاليه، وايضا عندك ذكاء في الطلب، وهذه ماده اتقان العلم. يبقى لك الان هو انك تعطي وقتا لهذا الباب فتتقنه جدا، فعندما تكون راسا في الناس، وانت ستكون ان شاء الله، ان لم تكن الان انت راس في الناس، ستكون راسا في الناس، فلا يختل عندك باب من ابواب العلم. ربي يحفظك. جزيت الجنة يا محمد. حاولي قدر الإمكان لا تضيعي عليك هذا الخير. حافظك ربي وحافظ عليك الخير، ونسأل الله أن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا. المجالس هذه لا تعوض، ستتذكرونها في الجنة إن شاء الله، وترون كيف الرفعة التي أنتم فيها كانت سببها هذه المجالس. أسأل الله أن نكون جميعا على الإخلاص حتى نرتقي عند ربنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.